يا سبب وجودي ليك سجودي فادتني بدم صليبك فكت عيوني يلا قول معايا يا سبب وجودي يلا قول له يا شعب الرب واحلمك وحدك فادي رنم يا شعب الرب لما غطاني برك يسار حبك نجاني ملا قلبي أغاني لما غطاني برك يسار عايش في خيرك يلا رنم عايش في خيرك مش حابب غير الله حاضر في حياتي وأيامي ومليني علي كمان مرة عايش في خيرك ولا حابب غير الله حاضر حياتي وأيامي ومليني عبيرك ساكن في قلبي ملكك يا ربي لا هتسيبني ولا هسيبك وبعد أبد رنم لما غطى حبك نجاني وملأ قلبي